بن عوس ابن عوس بن عوس عوس بن سام بن نوح. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت وهؤلاء هم عاد الأولى الذين ذكرهم الله، وهم أولاد عاد ابن إرم الذين كانوا يأوون إلى العمد في البر، كما قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وذلك لشدة بأسهم وقوتهم، كما قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. قال: وكانت مساكنهم باليمن بالأحقاف وهي جبال الرمل. قال محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن أبي سعيد الخزاعي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لرجل من حضرموت: هل رأيت كثيبا أحمر تخالطه مدرة حمراء؟ ذا أراكن وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت، هل رأيته؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، والله إنك لتنعته نعت رجل قد رآه. قال: لا، ولكني قد حدثت عنه. فقال الحضرمي: وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبر هود عليه السلام. رواه ابن جرير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا فيه فائدة أن مساكنهم كانت باليمن، وأن هودا عليه السلام دفن هناك، وقد كان من أشرف قومه نسبا، لأن الرسل إنما يبعثهم الله من أفضل القبائل وأشرفهم، ولكن كان قومه كما شدد خلقهم شدد على قلوبهم، وكانوا من أشد الأمم تكذيبا للحق، ولهذا دعاهم هود عليه السلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى طاعته وتقواه. قال الملأ الذين كفروا من قومه، والملأ هم الجمهور والسادة والقادة منهم، إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، أي في ضلالة حيث دعوتنا إلى ترك عبادة الأصنام والإقبال إلى عبادة الله وحده، كما تعجب الملأ من قريش من الدعوة إلى إله واحد، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أي لست كما تزعمون، بل جئتكم بالحق من الله الذي خلق كل شيء، فهو رب كل شيء ومليكه، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل: البلاغ والنصح والأمانة. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم أي لا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولا من أنفسكم لينذركم أيام الله ولقائه، بل احمدوا الله على ذاكم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أي واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم من ذرية نوح الذي أهلك الله أهل الأرض بدعوته لما خالفوه وكذبوه، وزادكم في الخلق بسطة، أي زاد طولكم على الناس بسطة، أي جعلكم أطول من أبناء جنسكم، كما قال تعالى في قصة طالوت وزاده بسطة في العلم والجسم، فاذكروا آلاء الله، أي نعمه ومننه عليكم لعلكم تفلحون. والآلاء جمع آلي، وقيل آلاء، والآلاء جمع آليا جمع آلية آلية، نعم، وقيل آلاء. قال تعالى قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات، يقول تعالى مخبرا عن تمردهم وطغيانهم وعنادهم وإنكارهم على هود عليه السلام، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، كما قال الكفار من قريش وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره أنهم كانوا يعبدون أصناما، فصنم يقال له صباء، وآخر يقال له صمود، وآخر يقال له الهباء. ولهذا قال هود عليه السلام قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أي قد وجب عليكم بمقالتكم هذه من ربكم رجس، قيل هو مقلوب من رجس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما معناه السخط والغضب. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي أتحاجونني في هذه الأصنام التي سميتموها أنتم وآباؤكم وآباؤكم آلهة وهي لا تضر ولا تنفع، ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة ولا دليل. ولهذا قال: ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وهذا تهديد ووعيد من الرسول لقومه، ولهذا عقب بقوله: فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. قال: وقد ذكر الله سبحانه صفة إهلاكهم في أماكن أخر من القرآن بأنه أرسل إليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، كما قال في الآية الأخرى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. لما تمردوا وعتوا أهلكهم الله بريح عاتية فكانت تحمل الرجل منهم فترفعه في الهواء ثم تنكسه على أم رأسه فتثلغ رأسه حتى تبينه من بين جثته حتى تبينه من بين جثته، يعني تقطعه. أي تقطع. أي نعم. سنت. أبان قطع. نعم. ولهذا قال: كأنهم أعجاز نخل خاوية. فقال محمد بن إسحاق: كانوا يسكنون باليمن بين عمان وحضرموت، وكانوا مع ذلك قد فشوا في الأرض وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي أتاهم الله، وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله. النخلة إذا ماتت طاح رأسها، يعني سقط رأسها وبقي عجزها، يعني مات الأوج، كأنهم أعجاز نخل خاوي لم يبقى إلا جثثهم. نعم نعم. نسأل الله العافية. كانوا يسكنون باليمن بين عمان وحضرموت. نعم نعم. فبعث الله إليهم هودا عليه السلام وهو من أوسطهم نسبا وأفضلهم موضعا، فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها غيره، وأن يكفوا عن ظلم الناس، فأبوا عليه وكذبوه وقالوا: من أشد منا قوة؟ واتبعه منهم ناس وهم يسير مكتتمون بإيمانهم، فلما عتت عاد على الله وكذبوا نبيه وأكثروا في الأرض الفساد وتجبروا وبنوا بكل ريع آية عبثا بغير نفع، كلمهم هود فقال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أي بجنون. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. سبحانه. قال محمد بن إسحاق: فلما أبوا إلا الكفر به أمسك الله عنهم القطر 3 سنين فيما يزعمون حتى جهدهم ذلك. قال: وكان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان فطلبوا من الله الفرج، إنما يطلبونه بحرمته ومكان بيته، وكان معروفا عند أهل إنما يطلبونه بحرمه حسن ومكان بيته، وكان معروفا عند أهل ذلك الزمان، وبه المعاليق مقيمون وبه العماليق مقيمون أين؟ وهم من سلالة عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح بن سام السام سامية التي ينتمي إليها بنو إسرائيل. نعم. يعني إذا أرادوا أن يتهجموا على شخص قالوا يعادي السامية. وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له معاوية بن بكر، وكانت له أم من قوم عاد واسمها كالهدى ابنة الخيبري. قال: فبعثت عاد وفدا قريبا من 70 رجلا إلى الحرم ليستسقوا لهم عند الحرم، فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه فأقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان قينتان لمعاوية، وكانوا قد وصلوا إليه في شهر. فلما طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه استحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف، عمل شعرا يعرض لهم بالانصراف، وأمر القينتين أن تغنياهم بها به، فقال: ألا يا قيل ويحك قم فهينم لعل الله يصبحنا غماما فيسقي أرض عاد، إن عادا قد أمسوا لا يبنون الكلام لا يبنون الكلام من العطش الشديد، فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام، فقد كانت نساؤهم بخير فقد أمست نساؤهم عياما. نعم. وإن الوحش تأتيهم جهارا ولا تخشى العادي ولا تخشى لعادي سهاما وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم التماما. نعم. فقبح وفدكم من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلامة. أين؟ قال: فعند ذلك تنبه القوم لما جاءوا له فنهضوا إلى الحرم ودعوا لقومهم، فدعا داعيهم وهو قيل بن عتر، فأنشأ الله وهو قيل بن عتر ابن عنز يبدو لي كذا. نعم. عنز وهو قيل ابن عنز، فأنشأ الله سحابات 3 بيضاء وسوداء وحمراء، ثم ناداه مناد من السماء: اختر لنفسك أو لقومك من هذا السحاب فقال اخترت هذه السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماء. فناداه مناد اخترت رمادا رمادا رمددا رمددا نعم لا تبقي من عاد أحدا ولا ولدا لا والدا ولا والدا تترك ولا ولدا إلا جعلته همدا إلا بني اللوذوية المهددة اللوذوية المهددة. قال وبنو اللوذية بطن من عاد مقيمون بمكة فلم يصيبهم ما أصاب قومهم. قال وهم من بقي من أنسالهم وذراريهم عاد الآخرة. قال وساق الله السحابة السوداء يعني عاد في عاد الأولى وفي عاد الآخرة نعم. قال وساق الله السحابة السوداء فيما يذكرون التي اختارها قيل ابن عنزة عنز أين عندي عتر الله المستعان بما فيها من النقمة إلى عاد حتى تخرج عليهم من واد يقال له المغيث. فلما رأوها استبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا. يقول بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء تدمر كل شيء بأمر ربها. أي تهلك كل شيء مرت به. فكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح فيما يذكرون امرأة من عاد يقال لها مهدد مهدد أو مهدد. فلما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت. فلما أفاقت قالوا ما رأيت يا مهدد يا مهدد. قالت ريحا فيها شهب النار أمامها رجال يقودونها نعم. نعم. فسخرها الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما كما قال الله والحسوم الدائمة. فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك. واعتزل هود عليه السلام فيما ذكروا لي فيما ذكر لي ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلود وتلتذ الأنفس. وإنها لتمر على عاد بالطعن ما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. وذكر تمام القصة بطولها وهو قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو سياق غريب فيه فوائد كثيرة. وقد قال الله تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده قريبا مما أورده محمد بن إسحاق ابن يسار رحمه الله. قال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني أبو المنذر سلام ابن سليمان النحوي قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث البكري قال خرجت أشكو العلاء ابن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها. فقالت لي يا عبد الله عجوز من بني تميم منقطع بها أو منقطع نعم بها منقطع يعني مقطوعة أي يعني ما فيها أحد يوصله نعم. فقالت لي يا عبد الله إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة فهل أنت مبلغ إليه. قال فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله وإذا راوية سوداء تخفق وإذا بلال متقلد السيف متقلد بسيف، متقلد بالسيف، بسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما شأن الناس؟ فقالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال: فجلست فدخل منزله أو قال رحلة، فاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت فسلمت، فقال: هل بينكم وبين تميم شيء؟ قلت: نعم، وكانت لنا الدبرة عليهم، ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، منقطع بها، منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب، فأذن لها فدخلت، فقالت: يا رسول الله، إني رأيت أن تجعل إن رأيت إن يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل الدهناء. فحميت العجوز واستوفزت فقالت فقلت: يا رسول الله، فقلت: يا رسول الله، يا رسول الله، فإلى أين يضطر مضطرك؟ يعني شوف، هذا القائل هو يعني الحارث البكري، هو الحارث البكري من بني بكر. أي نعم. فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل الدهناء. فحميت العجوز واستوفزت فقالت: يا رسول الله، فإلى أين يضطر مضرك؟ مضر نعم يعني أبو العرب، مضرك يعني بني مضر. نعم. قال: قلت، قال: قلت إن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من مضر، فأين يضطر مضرك؟ نعم. قلت إن مثلي ما قال الأول، إن مثلي ما قال الأول، إن مثلي ما قال الأول، معزة حملت حتفها. أي نعم. حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما، أعوذ بالله وبرسوله أن أكون كوافد عادم. قال: يعني استزيده. وما وافد عاد، وما وافد عاد، وهو أعلم بالحديث منه ولكنه يستطعمه. قلت: إن عادا قحطوا فبعثوا وفدا لهم يقال له قيل، فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود فنودي منها اختر، فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خذها رمددا لا تبقي من عاد أحدا. قال: فما بلغني أنه بعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا. قال أبو وائل: وصدق. قال: وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد. يعني جر على عاد، يعني جر مثلا. أي نعم. أي. جر على عاد هلك. نعم. نعم. هكذا رواه، قال حافظ ابن كثير رحمه الله: هكذا رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن زيد بن الحباب به نحوه، ورواه النسائي من حديث سلام بن المنذر عن عاصم وهو ابن بهدلة، ومن طريقه رواه ابن ماجه أيضا عن أبي وائل عن الحارث بن حسان البكري به، ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن زيد بن حباب به. ووقع عنده عن الحارث بن يزيد البكري فذكره، ورواه أيضا عن أبي كريب عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن الحارث بن حسان البكري فذكره. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولم أرى في النسخة أبا وائل والله أعلم. بارك الله فيك يا شيخ رمضان، كمل. قال الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال علماء التفسير والنسب ثمود بن عائر بن إرم بن سام بن نوح، وهو أخو جديس بن عاسر، وكذلك قبيلة طصم. كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل عليه السلام، وكان ثمود بعد عاد، ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديارهم ومساكنهم وهو ذاهب إلى تبوك في سنة 9. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد، حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس على تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود، فاستقى الناس من الآبار التي كانت ايش تسمى الآن في جهة الشمال مدائن صالح. نعم. فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود فعجبوا منها ونصبوا لها القدور، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأهرقوا القدور وعلفوا العجين الإبل، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منه الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، وقال: إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. وقال أحمد أيضا: حدثنا عفان، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين من غير وجه. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا يزيد بن هارون المسعودي عن إسماعيل بن أوصف. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي. أخبرنا المسعودي عن إسماعيل بن أوصط عن محمد بن أبي كبشة الأنماري عن أبيه قال: لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس: الصلاة جامعة. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بعنزة وهو يقول: ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم. يعني وهو ممسك بعنزة عندي بعيرة. نعم. أي نعم. الآن كل حال. نعم. وهو يقول: ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم. فناداه رجل منهم تعجب منهم يا رسول الله. قال: أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وبما هو كائن بعدكم، فاستقيموا وسددوا. فناداه رجل منهم فقال، يعني نعجب منهم، يعني نعم، ندخل عليهم نعجب منهم يا رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يوجههم أن يعني رسالته أعجب من ذلك. نعم. أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك؟ يعني تكتفون بهذا. رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وبما هو كائن بعدكم. فاستقيموا وسددوا فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا. وهذا تهديد. نعم. وهذا تهديد، فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا، يعني هو على كل شيء قدير سبحانه. نعم. وتعالى. نعم. وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا لم يخرجوا أحد. يقول قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لم يخرجوا أحد من أصحاب السنن، وأبو كبشة اسمه عمرو بن سعد ويقال عامر بن سعد والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تسألوا الآيات، فقد سألها قوم صالح، فكانت يعني الناقة ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها. لأنهم تحدوا، قالوا يعني يدعو الله أن يخرج لنا ناقة من هذه الصخرة، فتمخضت الصخرة عن ناقة عشر معها ولدها. اي نعم. فكانت ترد يوما يعني تشرب البئر كلها، ويوم واذا وردت وشربت يشربون من لبنها، وفي اليوم الثاني يعني يشربون من البئر. نعم. وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة: أحمد الله من تحت، أحمد الله، أحمد الله من من تحت، تحت من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله. فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: أبو رغال. أبو رغال. نعم. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. وهذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة، وهو على شرط مسلم. هذا قول نعم كثير. نعم. وقوله تعالى: وإلى ثمود، أي ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فجميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية، أي قد جاءتكم حجة من الله على صدق ما جئتكم به. وكانوا هم الذين سألوا صالحا أن يأتيهم بآية، واقترحوا عليه بأن بأن تخرج لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم، وهي صخرة منفردة في ناحية الحجر يقال لها الكاتبة. فطلبوا منه أن يخرج لهم منها ناقة عشراء، تمخض فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبه إلى طلبتهم ليؤمنن به وليتبعنه. فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم قام صالح عليه السلام إلى صلاته ودعا الله عز وجل فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيها كما سألوا. فعند ذلك آمن رئيسهم جندع بن عمرو آمن رئيس القوم جندع بن عمرو ومن كان معه على أمره. وأراد بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم ورباب بن صعر بن جلهس. وكان جندع بن عمرو ابن عم يقال له شهاب بن خليفة جلندع ابن عمرو ابن عم وكان لجندع ابن عم ابن عمر ابن عم يقال له شهاب بن خليفة بن محلا ابن مخلا بن لبيد بن حراس ابن لبيد بن جواس ابن جواس وكان من أشراف ثمود وأفاضلها. فأراد أن يسلم أيضا فنهاه أولئك الرهط وأطاعهم. فقال في ذلك رجل من مؤمني ثمود يقال له مهوش بن عثمة ابن الدميل رحمه الله، وكانت عصبة من آل عمرو إلى دين النبي دعوا شهابا. شعر نعم. وكانت عصبة من آل عمرو إلى دين النبي دعوا شهابا. نعم. عزيز ثمود كلهم جميعا فهم بأن يجيب فلو أجاب. فأصبح صالح فينا عزيزا وما عدلوا بصاحبهم ذؤابا، ولكن الغواة من آل حجر تولوا بعد رشدهم ذيابا. وقامت الناقة وفصيلها بعدما وضعته بين أظهرهم مدة تشرب ماء بئرها يوما وتدعه لهم يوما، وكانوا يشربون لبنها يوم شربها يحتلبونها فيملؤون ما شاءوا من أوعيتهم وأوانيهم، كما قال في الآية الأخرى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. وقال تعالى هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وكانت تسرح في بعض تلك الأودية ترد من فج وتصدر من غيره ليسعها، لأنها كانت تتضلع من الماء، وكانت على ما ذكر خلقا هائلا ومنظرا رائعا إذا مرت بأنعامهم نفرت منها. فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبي عليه السلام عزموا على قتلها ليستأثروا بالماء كل يوم، فيقال إنهم اتفقوا كلهم على قتلها. قال قتادة: بلغني أن الذي قتلها قتل الناقة طاف عليهم كلهم أنهم راضون بقتلها، حتى على النساء في خدورهن وعلى الصبيان. قلت قال الحافظ ابن كثير: قلت وهذا هو الظاهر لقوله تعالى: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وقال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وقال تعالى: فعقروا الناقة. فأسند ذلك على مجموع القبيلة إلى مجموع القبيلة فدل على رضا جميعهم بذلك، والله تعالى أعلم. وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير وغيره من علماء التفسير أن سبب قتلها أن امرأة منهم يقال لها عنيزة ابنة غنم بن مجلز، وتكنى أم عثمان، كانت عجوزا كافرة. أم غنم عندي. نعم. أم غنم أو غنم، كانت عجوزا كافرة. نعم. وكانت من أشد الناس عداوة لصالح عليه السلام، وكانت لها بنات حسان ومال جزيل، وكان زوجها زؤاب بن عمرو أحد رؤساء ثمود، وامرأة أخرى يقال لها صدقة صدوق بنت المحية ابن زهير بن المختار، ذات حسب ومال وجمال، وكانت تحت رجل مسلم من ثمود، ففارقته، فكانتا تجعلان لمن التزم لهما بقتل الناقة، فدعت صدوق رجلا يقال له الحباب، فعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة، فأبى عليها، فدعت ابن عم لها يقال لها مصدع بن مهرج ابن المحيا، فأجابها إلى ذلك، ودعت عنيزة بنت غنم قذار بن سالب ابن جدع، وكان رجلا أحمر أزرق قصيرا، يزعمون أنه كان ولد زنية، وأنه لم يكن من أبيه الذي ينسب إليه وهو سالف، وإنما هو من رجل يقال له صهياد، ولكن ولد على فراش سالف. وقالت له: أعطيك أي بناتي شئ على أن تعقر الناقة. فعند ذلك انطلق قدار بن سالف ومصدع بن مهرج، فاستنفرا غواة من ثمود، فاتبعهما سبعة نفر، فصاروا تسعة رهط، وهم الذين قال الله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وكانوا رؤساء في قومهم، فاستمالوا القبيلة الكافرة بكمالها، فطاوعتهم على ذلك، فانطلقوا فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء، وقد كمن لها قدار بن سالف في أصل صخرة على طريقها، وكمن لها مصدع في أصل أخرى، فمرت على مصدع فرماها بسهم، فانتظم به عضلة ساقها، وخرجت بنت غنم عنيزة وأمرت ابنتها، وكانت من أحسن الناس وجها، فسفرت عن وجهها لقذار وزمرته وشد عليها قذار بالسيف، فشد على الناقة بالسيف، فكشف عن عرقوبها، فخرت ساقطة إلى الأرض، ورغت رغاة واحدة تحذر سقبها في طعن، يعني ولدها سقبها. نعم. ثم طعن في لبتها فنحرها، وانطلق سقبها وهو فصيلها، حتى أتى جبلا منيعا، فصعد أعلى صخرة فيه ورغى. فروى عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن البصري أنه قال: يا رب أين أمي؟ ويقال إنه رغى ثلاث مرات، وإنه دخل في صخرة فغاب فيها، ويقال إنهم اتبعوه فعقروه مع أمه، فالله أعلم. فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة، وبلغ الخبر صالحا عليه السلام فجاءهم وهم مجتمعون، فلما رأى الناقة بكى وقال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. الآية: ذلك وعد غير مكذوب. نعم. وكان قتلهم الناقة يوم الأربعاء، فلما أمسى أولئك التسعة الرهط عزموا على قتل صالح، وقالوا: إن كان صادقا عدلناه قبلنا، وإن كان كاذبا ألحقناه بناقته. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. الآية: فلما عزموا على ذلك إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فلما عزموا على ذلك وتواطؤوا عليه وجاءوا من الليل ليفتكوا بنبي الله عليه السلام، أرسل الله سبحانه وتعالى وله العزة ولرسوله عليهم حجارة فرضختهم سلفا وتعجيلا قبل قومهم. وأصبح ثمود يوم الخميس، وهو اليوم الأول من أيام النظرة، ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح عليه السلام. وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل، وهو يوم الجمعة، ووجوههم محمرة. وأصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع، وهو يوم السبت، ووجوههم مسودة. فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تحنطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه عياذا بالله من ذلك، لا يدرون ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب. وأشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم، ففاضت الأرواح وزهقت النفوس في ساعة واحدة، فأصبحوا في دارهم جاثمين، أي صرعى لا أرواح فيهم، ولم يفلت منهم أحد، لا صغير ولا كبير، لا ذكر ولا أنثى. قالوا: إلا جارية كانت مقعدة واسمها كلبة ابن السلق، ويقال لها الذريعة، وكانت كافرة شديدة. يقال لها الذريقة وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح عليه السلام. فلما رأت ما رأت من العذاب أطلقت رجلاها فقامت تسعى كأسرع شيء، فأتت حيا من الأحياء فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومها، ثم استسقتهم من الماء، فلما شربت ماتت. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال علماء التفسير: ولم يبق من ذرية ثمود أحد سوى صالح عليه السلام ومن تبعه رضي الله عنهم، إلا أن رجلا يقال له أبو رغال كان لما وقعت النقمة بقومه مقيما إذ ذاك في الحرم، فلم يصبه شيء. ولما خرج في بعض الأيام إلى الحل جاءه حجر من السماء فقتله. وقد تقدم في أول القصة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في ذلك، وذكروا أن أبا رغال هذا هو والد الثقيف الذين كانوا يسكنون الطائف. قال عبد الرزاق عن معمر: أخبرني إسماعيل بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر أبي رغال فقال: أتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا قبر أبي رغال، رجل من ثمود كان في حرم الله فمنعه الله عذاب الله، لما خرج أصابه ما أصاب قومه فدفنها هنا، ودفن معه غصن من ذهب، فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الغصن. وقال عبد الرزاق قال معمر قال الزهري أبو رغال أبو ثقيف، وهذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا مرسل من هذا الوجه، وقد روي متصلا من وجه آخر كما قال محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم فدفع عنه فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه فابتذره الناس فاستخرجوا منه الغصن، وهكذا رواه أبو داود. وعن يحيى بن معين عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن ابن إسحاق به قال شيخنا أبو الحجاج المزي وهو حديث حسن عزيز. يقول ابن كثير رحمه الله قلت تفرد بوصله بجير بن أبي بجير هذا وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحديث. قال يحيى بن معين ولم أسمع أحدا روي عن غير روى عنه غير إسماعيل بن أمية. قلت وعلى هذا فيخشى أن يكون وهما في رفع هذا الحديث، وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو مما أخذه من الزاملتين. قال شيخنا أبو الحجاج بعد أن عرضت عليه ذلك وهو محتمل والله تعالى أعلم. هذا محتمل والله أعلم. طيب الآية التي بعد لأنها تتمت قصة صالح. قال تعالى عنهما قال فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا تقريع من صالح عليه السلام لقومه لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه وتمردهم على الله وإبائهم عن قبول الحق وإعراضهم عن الهدى إلى العمى. قال لهم صالح عليه السلام ذلك بعد هلاكهم تقريعا وتوبيخا، وهم يسمعون ذلك كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل بدر أقام هناك ثلاثا ثم أمر براحلته فشدت بعد ثلاث من آخر الليل فركبها ثم سار حتى وقف على القليب على القليب قليب بدر، فجعل يقول يا أبا جهل بن هشام يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله لا تكلم من أقوام ما تكلم من أقوام قد جيفوا. فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يجيبون. وفي السيرة أنه عليه السلام قال لهم بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وأخرجتموني وآواني الناس وقاتلتموني ونصرني الناس فبئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم. وهكذا صالح عليه السلام قال لقومه لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، أي فلم تنتفعوا بذلك لأنكم لا تحبون الحق ولا تتبعون ناصحا. ولهذا قال ولكن لا تحبون الناصحين. وقد ذكر بعض المفسرين أن كل نبي هلكت أمته كان يذهب فيقيم في الحرم حرم مكة والله أعلم. وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه حدثنا وكيع حدثنا زمع بن صالح عن سلم بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي عسفان حين حج قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال هذا وادي عسفان. قال: لقد مر به هود وصالح عليهما السلام على بكرات خطمهن الليف، أزرهم العباء وأرديتهم النمار، يلبون يحجون البيت العتيق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا حديث غريب من هذا الوجه، لم يخرجه أحد منهم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أي ما يجوز، يعني ما يجوز يدخلوا عليهم. ولهذا الحكومة سورت يعني مدائن صالح بشبوك وحذرت منها أن تدخل. نعم.